بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا عليم. وصلنا إلى فصل فوائد منثورة منوعة غير مرتبة من كتاب تيسير اللطيف المنان للإمام السعدي رحمه الله تعالى. وذكر في هذا الفصل 42 فائدة، وهي فوائد نفيسة وعظيمة منثورة كما وصفها، ومنوعة وغير مرتبة، يعني نجد منها أمور متنوعة في معاني متعددة، وسنمر عليها مرورا سريعا لأن كثيرا منها سهل ولا يحتاج إلى كبير شرح. الفائدة الأولى، قال أن الأمة جاءت في القرآن لعدة معاني، وذكر منها أربعة معاني. الأول الإمام الجامع لخصال الخير في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. فهذه أمة في هذه الآية بمعنى الإمام القائد القدوة الجامع لخصال الخير. المعنى الثاني لأمة بمعنى الطائفة، كما في قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي وإن من طائفة إلا خلا فيها نذير. المعنى الثالث تأتي أمة بمعنى الملة والدين، كما في قوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أي وإن هذه ملتكم أو دينكم ملة واحدة أو دين واحد. وتأتي أمة بمعنى المدة الطويلة، كما في قوله تعالى في سورة يوسف: وادكر بعد أمة. الفائدة الثانية، لفظ السلطان في القرآن يأتي لعدة معاني. ذكر المؤلف ثلاثة معاني منها. المعنى الأول بمعنى الحجة العلم الذي يتسلط على القلوب ويقنعها، ويتسلط على العقول ويحاجها، هذا معنى المعاني السلطان، كما في قوله تعالى: إن عندكم من سلطان، وكما في قوله تعالى: فأتونا بسلطان مبين، وكما في قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. المعنى الثاني يأتي السلطان في القرآن بمعنى الملك، كما في قوله تعالى: هلك عني سلطانية، هذا الذي من أهل النار قال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، أي ملكي، فكل الأملاك وكل الجاه في يوم القيامة لا ينفع صاحبه إلا إذا كان استعمل فيما يرضي الله عز وجل. المعنى الثالث للسلطان بمعنى التسلط والسيطرة، التسلط والسيطرة، كما في قوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، أي الشيطان ليس عليه تسلط وسيطرة بحيث يجعل الإنسان كالمجبور يفعل ما يملي عليه الشيطان، أبدا، ما هو إلا أن يدعو الإنسان، أن يوسوس له، أن يزين له الباطل، لكن ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، هذا الذي يتسلط عليهم ويسيطر عليهم ويكونون معه كالدواب يسيرهم يمين ويسار، كما قال الله عز وجل: لا يحتنكن ذريته إلا قليلا. لا يحتنكن أي أجعلهم كالدواب، من جعل اللجام في حنك الدابة. فهذا المعنى الثالث لكلمة السلطان. الفائدة الثالثة اللسان هذه كلها ما يعبر عنها بفوائد يعني مفردات القرآن، مفردات القرآن. فهذه مفردات القرآن مفيدة ومن أهم علوم اللغة التي يستفيدها الإنسان في القرآن، يفهم بها القرآن ويفهم بها كلام العرب. ومن أفضل الكتب التي وردت في شرح الألفاظ القرآنية والمفردات القرآنية هي مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني. فالفائدة الثالثة التي ذكرها المؤلف اللسان، اللسان في القرآن يأتي لعدة معاني، ولا يشترط هنا إذا ذكر المؤلف هذه الثلاث معاني أو الأربع معاني أو الخمس معاني أن يقتصر عليها، بل قد يرد أكثر من هذا من المعاني، لكن هذا ما استقرأه المؤلف أو ذكر أن الغالب عليه، لكن لا يقتضي الحصر. قال اللسان ورد في القرآن لعدة معاني، الأول بمعنى الجارحة، الأول بمعنى الجارحة، كما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك، وكما قال عز وجل ويقولون بألسنتهم. فاللسان هو بمعنى الجارحة، أي العضو الذي في فم الإنسان، هذا المعنى المعروف المتبادر للإنسان. ويأتي كذلك المعنى الثاني للسان في القرآن بمعنى اللغة، كما في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه. المعنى الثالث للسان في القرآن الثناء الحسن، الثناء الحسن، كما قال الله سبحانه وتعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي ثناء حسنا في الآخرين. هذه ثلاثة معاني للسان في القرآن وفي اللغة. الفائدة الثالثة لفظة استوى في القرآن تأتي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول إذا عديت بعلى، استوى على كذا، ما يكون معناها؟ قال تدل على العلو والارتفاع، كما في قوله تعالى ثم استوى على العرش، وكما قال الله عز وجل لتستووا على ظهوره، فثم استوى على العرش سبحانه وتعالى أي على وارتفع على العرش سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى كذلك مثلها. ولتستووا على ظهوره أي نحن بني آدم إذا استوينا على ظهور الدواب أي علينا وارتفعنا، بضرورة الحال كما أن الله عز وجل في ذاته لا يشبه ولا يشبه ذوات المخلوقين، والصفات الله عز وجل لا تشبه ذوات المخلوقين، بل له استواء سبحانه وتعالى يليق بجلاله كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمعنى الثاني لاستوى إذا عديت بإلى، استوى إلى كذا، كما قال الله عز وجل ثم استوى إلى السماء فسواهن، انتبه ثم استوى إلى السماء، فهنا إلى تأتي بمعنى القصد، القصد، ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، توجه إليها جل وعلا. المعنى الثالث وتأتي بلا تعدية، أي استوى هكذا من غير إلى ولا على، مثل ماذا؟ كما في قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، ولما بلغ أشده واستوى، ما عديت لا بإلى ولا بعلى. فهنا ماذا تدل عليه كلمة استوى؟ تدل على الكمال وعلى النضج، كأنه استوى في وكمل في عقله وفي حاله وفي نفسه وبما يقتضيه السياق، لكن تدل على الكمال فيما يقيد به السياق. الفائدة الرابعة قال التأويل، لفظة التأويل في القرآن تأتي على معنيين، المعنى الأول بمعنى عاقبة الشيء وما يؤول إليه، كما في قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، عن يوم القيامة، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذي نسوه من قبل. فهنا أي هل ينظرون عاقبة هذا الشيء وما يؤول إليه وما يقع، هل ينتظرون إلا وقوع العذاب يوم القيامة عليهم؟ وكما قال الله عز وجل: هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا ما آلت إليه، ما وقع على أرض الواقع. فالتأويل يأتي بمعنى عاقبة الشيء وما يؤول إليه ووقت وقوعه. هذا المعنى الأول للتأويل. المعنى الثاني يأتي بمعنى التفسير. قال: وهو قليل، يعني في القرآن قليل، لكن هو معنى معاني التأويل، كما في كتاب الطبري هو تأويل آي القرآن، أي تفسير آي القرآن في اللغة يأتي، لكن في القرآن يقول الشيخ السعدي أنه قليل. ومنه على أحد التفسيرين في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، لما ذكر الله عز وجل آيات المتشابهات وأخرى متشابهات لا يعلمهن إلا الله، قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهذه المتشابهات قال: وما يعلم تأويله إلا الله، فسرت إما بعاقبة الشيء، وفسرت بالتفسير الثاني بمعنى التفسير، أي وما يعلم تفسيرها هذه الآيات المتشابهات إلا الله سبحانه وتعالى. فالمهم أن التأويل يأتي بمعنى التفسير على المعنى الثاني. الفائدة الخامسة، قال: الغافل. هذه في القرآن أتت على معنيين: المعنى الأول بمعنى الجاهل، كما قال الله عز وجل: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، أي فهم جاهلون. فالغافل يأتي بمعنى الجاهل. المعنى الثاني للغافل هو الناس ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولا تكن من الغافلين، وقال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي لا تكن ولا تكن من الغافلين، أي الناسين لذكر الله سبحانه وتعالى. ولا تطع من أغفلنا قلبه، أي من نسى ذكر الله سبحانه وتعالى. فالغافل والغفلة تأتي بمعنى الجهل وتأتي بمعنى النسيان. الفائدة السادسة، قال: أن الله عز وجل يخبر في القرآن بمعيته للعباد. هذه المعية أي معهم، يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، ومع هذا يقول الله عز وجل: إن الله مع المتقين، أو لا تحزن إن الله معنا. هذه المعية تأتي على معنيين. المعنى الأول المعية العامة، المعية العامة، وهي معية مع جميع الخلق، كما قال الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معه، إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. إلا هو معهم بماذا؟ أي معهم بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره وقوته وجبروته وإيصال العذاب لهم وإيصال المعية العامة سبحانه وتعالى، هم تحت سلطته جل وعلا، هذه تسمى المعية العامة. المعنى الثاني للمعية المعية الخاصة. الأولى لا تقتضي مدحا لمن يكون الله عز وجل معهم، لكن المعية الخاصة تقتضي المدح لمن يكون الله عز وجل معهم، وهذه أكثر ما ترد في القرآن كما قال الشيخ السعدي. قال: وعلامتها، كيف أميز؟ قال: وعلامتها أن يقرنها الله بالاتصاف بالأوصاف التي يحبها والأعمال التي يرتضيها. فالأولى انظر، قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ومعهم، مجرد وجود ثلاثة، الله عز وجل يحب وجود ثلاثة، لا يقتضي، قد يكون ثلاثة على شر. لكن الثانية المعية الخاصة التي تقتضي أن الله عز وجل يقرنها بالأوصاف التي يحبها، قال: أن الله مع المتقين، أن الله مع المحسنين، أن الله مع الصابرين، لا تحزن الله معنا، ولا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فهذه تقتضي مدحا لمن يكون الله عز وجل معهم. ومعنى هذه المعية الخاصة العناية من الله عز وجل بهؤلاء الصابرين المتقين المحسنين، والنصر والتأييد والتسديد والتوفيق. وهذه المعية بما تقتضيه من العناية والنصر والتأييد تزيد بزيادة الأوصاف التي اتصف بها العبد من الصبر أو التقوى أو الإحسان، والأوصاف التي ربطها الله عز وجل. فهذه هذا الحكم هو المعية، وما يكون معه من المقتضيات معلق بوصف الصبر أو الإحسان أو التقوى، يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. قال: ونظير هذا التقسيم، هذه الفائدة السابعة ذكرها ضمنا مع الفائدة السادسة. قال: ونظير هذا التقسيم وصف العباد بأنهم عبيد لله. لما الله عز وجل يصف العباد أنهم عبيد لله سبحانه وتعالى يأتي أيضا لمعنيين. هذه العبودية، هذه العبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية عامة القسم الأول، وهي بمعنى أنهم مسخرون ومملوكون لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه لا تقتضي مدحا، بل هي حقيقة واقعة أن كل من في السماوات والأرض سيأتي لله سبحانه وتعالى عبد مسخر ذليل لله سبحانه وتعالى. القسم الثاني أو النوع الثاني العبودية لله عز وجل هي العبودية الخاصة، وهي تقتضي أن العبد مقرب إلى الله سبحانه وتعالى، قائم بعبوديته، وهي وصف كمال وصف مدح، كما قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وكما قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. هنا عبودية خاصة. وكما قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده. فهنا عبودية خاصة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فبحسب قيام العبد بعبودية ربه تحصل له كفاية الله جل وعلا. فالحكم المعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. وكذلك ذكر الفائدة الثامنة، قال: ونظير هذا القنوت، يرد على قسمين في القرآن أو على معنيين. الأول القنوت العام، وهو بمعنى العبودية العامة: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي الكل عبيد لله عز وجل، خاضعون لربوبيته وتدبيره. فهذا القنوت لا يقتضي مدحا. النوع الثاني وهو الأكثر في القرآن القنوت الخاص، وهو دوام الطاعة لله سبحانه وتعالى على وجه الخشوع والدوام والاستمرار والثبات فيما يرضي الله عز وجل، مثل قول الله عز وجل، مثل قول الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. هذا مدح لهم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. كما قال الله عز وجل: يا مريم اقنتي لربك واسجدي. وكما قال الله عز وجل: والقانتين والقانتات. كل في معرض المدح والثناء عليهم. الفائدة التاسعة، قال: طغيان الرئاسة وطغيان المال يحملان صاحبهما على الكبر والبطر والبغي على الحق وعلى الخلق. فهذه فائدة نفيسة، أن المال والجاه من الفتن التي تقود كثير من الناس للكبر والبغي والبطر، ودلل على ذلك. وانظر، قلنا تحمل كثير من الناس وليس كل الناس، لأن قد يكون المال والرئاسة فيما يرضي الله عز وجل، وسيأتي هذا التنبيه عليه. لكن الأصل في المال والجاه أنه فتنة ويحمل صاحبه على ما لا يحمد، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. إلا المتقين، هذا الوصف يستثنى منه المتقون. ما الدليل على أن الرئاسة والجاه والمال يحملان صاحبهما على الكبر والبطر والبغي على الحق والخلق؟ قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. فهذا يحاج نبي الله عز وجل إبراهيم في الله سبحانه وتعالى. علة ذلك قال: أن آتاه الله الملك، هذا الذي حمله على هذه المحاجة الظالمة الباغية. الدليل الثاني على هذه القاعدة قال الله عز وجل: إن الإنسان ليطغى. ما السبب؟ أرآه استغنى. فكل هذا التجري والطغيان بحصول الملك ورؤيته لنفسه الاستغناء. فمع المال نسأل الله العافية ومع الجاه يضل كثير من الناس. لكن إذا استعمل المال والجاه فيما يرضي الله عز وجل تكون هذه الأمور من نعم الله عز وجل على الإنسان، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله. أول ما ذكر منهم إمام عادل، والإمام هو عنده من الجاه ما الله به عليم، شيء عظيم. وكذلك المال إذا استعمل في مرضاة الله سبحانه وتعالى، كما أتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. وكما أتى من حال سليمان عليه السلام الذي أوتي ما لم يؤته أحد من العالمين، وعنده من الأمور العظيمة جدا كما مر معنا في قصة سليمان. قال لما رأى ملك سبأ أتاه بمدة يسيرة جدا، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وقال الله عز وجل عنه: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فالمال والجاه حتى يخرج الإنسان من غوائله عليه أن لا يطلب الجاه والمال في من وسيلة محرمة ومن أمر محرم، بل يأخذ هذه الوسائل من الوسائل المباحة المشروعة. الأمر الثاني أن يستعمل المال والجاه فيما يرضي الله عز وجل، هذا القيد الثاني والضابط الثاني. الأمر الثالث أن يخاف على نفسه ويستشعر أنها فتنة، ويسأل الله عز وجل دواما بعدم الافتتان بالمال والجاه. الأمر الرابع أن يشكر الله سبحانه وتعالى على المال والجاه إذا استعملهم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. الفائدة العاشرة قال: من الحكمة استعمال اللين في مواطن، وذكر منها موطنين: الأول مع المؤمنين، والثاني في دعوة الكافرين. فالحكمة تقتضي استعمال اللين واستعمال الغلظة والشدة. اللين مع من؟ مع المؤمنين ومع الكافرين. والغلظة مع من؟ مع من يستحق ذلك، وسيأتي. لكن لابد في الدعوة من الحكمة، وهي وضع الأمور في مواضعها لموافقة الغايات المحمودة منها. اللين كما قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. وكما قال الله عز وجل لموسى وهارون وهو يرسلهم جل وعلا إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأمر باللين في هذه المواضع. والرفق معه الخير، ومن يحرم الرفق يحرم الخير. وما وضع الرفق واللين في شيء إلا بورك له فيه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما وضع الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع في شيء إلا شانه. والأصل في التعامل مع البشر على الرفق، والاستثناء هو الغلظة. لهذا المواطن التي رافق بها النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته لا تكاد أن تحصيها، لكن المواطن التي اشتد بها النبي صلى الله عليه وسلم محصورة، وهي الاستثناء. لهذا ذكر أهل العلم أن إذا أشكل الإنسان وليس له عنده حكمة متى يستعمل الغلظة ومتى يستعمل اللين، عليه بالرفق لأنه هو الأصل، والاستثناء هو الغلظة. إذا تحير الإنسان هل يشتد أو يغلظ ولا يدري، عليه بالرفق لأنه هو الأصل. لكن ليس معنى هذا أن اللين يكون مع كل أحد وفي كل مواطن، بل الحكيم يعرف أن أحيانا الغلظة والشدة تفيد في الموضع المعين، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ففي ميدان الجهاد ما ينفع اللين، في ميدان القتال والجهاد الشرعي الصحيح المعتبر لابد فيه من غلظة. قال: لأن المقام هنا مقام لا تفيد فيه الدعوة بل قد تعين فيه القتال، فالغلظة فيه من تمام القتال. وكما مدح الله عز وجل خواص الأمة قال: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ليس معنى أشداء على الكفار في كل موطن في كل حين أن لا ترى كافر إلا تشتد عليه وتهينه وتغلظ عليه وكذا، لا، يعني بما يقتضيه المقام وبما تقتضيه الحكمة، وإلا فرعون كافر، وقال الله عز وجل: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم عامل الكفار في مواطن كثيرة جدا بأرحم ما يكون وبألطف ما يكون وبأرفق ما يكون، لكن مع هذا مدحهم بأنهم أشداء على الكفار. إذا اقتضى الموقف والموطن من الوقت أو الحال أو ما يقتضيه المقام من الشدة تمدح الشدة في موطنها. الفائدة 11: التفريق في معنيي الهداية في القرآن. فالهداية في القرآن تأتي على معنيين: الأولى بمعنى هداية التوفيق والإلهام، كما قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. فهنا نفاها الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الهداية بمعنى وضع الإيمان في القلوب. المعنى الثاني للهداية هي هداية الإرشاد والدلالة، كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهنا أثبت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي بمعنى التعليم والبيان، وكما قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعلمون بأمرنا، يبينون بأمرنا، وكما قال الله عز وجل: ولكل قوم هاد. فالله عز وجل مختص بالهداية، أي هداية التوفيق، أن يضع الإيمان في قلوب الناس، إعانة خاصة يضعها الله عز وجل في قلوب من شاء، هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى. أما هناك هداية ثابتة للبشر، هذا هادي، يعني يدلك على الخير، يدلك على طريق الحق، يدلك على الطريق الخير من الشر، ليس بمعنى وضع الإيمان في القلوب. الفائدة 12: الفرق بين التبصرة والذكرى. قال الله عز وجل: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ما الفرق بينهما؟ قال: أن التبصرة هي العلم بالشيء والتبصر فيه، هذه هي التبصرة. التذكرة قال هي العمل بالعلم اعتقادا وعملا. فإذا التبصرة يعني كل إنسان عنده علم وتبصر، التذكرة لا، ليس فقط العلم، لا، أن تعمل بهذا العلم اعتقادا وعملا. ثم قال المؤلف لأن حتى يوضح هذا المعنى، ما الفرق بين التبصرة والتذكرة، قال أن العلم النافع يحتاج إلى 3 أشياء: الأول التفكر، يتفكر في آيات الله عز وجل المتلوة والمشهودة. بعد التفكر ماذا يحصل؟ قال فإذا تفكر أدرك، هذا الأمر الثاني، أدرك ما تفكر فيه بحسب فهمه وذكائه، يعني ما يفهم من بعد التفكر. تفكر يحدث بعده تبصر، عقل، فهم، هذا هو ما يستفيده الإنسان من التفكر، هذا هو التبصر. قال الأمر الثالث فإذا علمه، يعني فهم الآن وتعقل هذه الذي تفكر فيه، عمل به. فإذا علمه عمل به، وهذا العمل هو التذكر. فإذا تفكر، بعده تبصر، بعده تذكر أو ذكرى، حتى تحفظها بالسجع، تفكر ثم تبصر ثم تذكر. الفائدة الثالثة عشرة، قال في القرآن أتت مواطن تنفي الكلام عن الناس، وفي مواطن تثبت الكلام. فقال ورد في القرآن أن الناس لا يتساءلون ولا يتكلمون، ووردت مواطن أخرى فيها احتجاجهم وتكلمهم وخطابهم، فكيف نوفق بين هذا وهذا؟ هذه فائدة أخرى غير الذي مضى. الذي مضى غالبه في معاني مفردات القرآن، لكن هذا لا، ما يسمى بمشكل القرآن أو الآيات التي ظاهرها التعارض. ومن أنفس الكتب فيها هو ما كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله في دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، وذكر هذا الموطن. الآيات التي أثبتت الكلام معناها، كيف نقيد أو كيف نوفق بين الآيات التي أثبتت الكلام يوم القيامة عن الناس والآيات التي بيّنت أنهم لا يتساءلون ولا يتكلمون؟ قال يجاب على ذلك بجوابين. الأول تقييد هذه المواضع بقوله لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فكل المواطن التي فيها أنهم لا يتكلمون لا يتساءلون لا كذا تقيد بهذا القيد، إلا من أذن له الرحمن، فإذا لا يتكلمون إلا بإذن. فإثبات الكلام المتعدد من الخلق يوم القيامة تابع لإذن الله لهم في ذلك، ونفي الكلام عنهم والتساؤل في حال لم يؤذن لهم بذلك. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني غير الأول، وكل الأجوبة صحيحة، يعني ممكن هذا أو هذا، يعني لا تعارض بينها. الجواب الثاني أن هذا بحسب الأحوال والمقامات، يعني يوم القيامة يوم طويل، ففي بعض أجزائه يتكلم الناس، وفي بعض أجزائه لا يتكلمون، وفي بعض أجزائه لا يتساءلون، وفي بعض أجزائه يتحاجون، وهكذا. فلا يوجد تعارض بين هذا وهذا. الفائدة الرابعة عشرة، قال الفرق بين إثبات الله سبحانه وتعالى في القرآن الأنساب بين الناس في مواطن كثيرة ونفيها في مواضع. ففي القرآن كذلك، هذا أيضا قد يشكل على البعض، كيف أن الله عز وجل في بعض المواطن يبين أن الأنساب لا تنفع يوم القيامة، وفي بعض المواطن يبين الأنساب تنفع. مثلا في المواطن التي ذكر الله عز وجل أنها لا تنفع، كما قال الله عز وجل يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. لكن هذه الذي يرغب فيه المجرم بالافتداء بالأهل والنسب، هل سينفعه؟ لا، لا ينفعه. وكما قال عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فلم ينتفع بنسبه. فهو مثل هذا الموطن بين أن لا نفع. الموطن الثاني من القرآن يبين أن الأنساب تنفع، مثل قال الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فإذا الذرية انتفعوا بصلاح الآباء، وكما قال عز وجل جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. فأيضا هنا فيها الانتفاع أو فيها الثناء على الأنساب، فكيف التوفيق بين هذا وهذا؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى أن المواضع المنفية، منفية فيها الانتفاع بالأنساب، قال أن المواضع المنفية المراد بها أن الأنساب لا تنفع، كما أن جميع الأسباب لا تنفع يوم القيامة إلا بسبب واحد، هذا هو التوفيق، إلا بسبب واحد. ما هو؟ قال وهو الإيمان والعمل الصالح. والمواضع المثبتة فهو المطابق للحقيقة، ويذكر في كل مقام بحسبه. ففي الآن ذكر المقامين، المقام الأول قال ففي مقامات الفضل والثواب يذكر الله فضله على الجميع بإلحاق الناقص من المؤمنين بالكامل من غير نقص لدرجة الكامل، فكلهم مؤمنون، لكن المؤمن الذي نقص في إيمانه الله عز وجل يلحقه بالمؤمن الذي كمل في إيمانه، ولا يظلم هذا المؤمن الذي كمل في إيمانه ولا ينقصه شيئا، كما قال عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، أي وما أنقصناهم من عملهم من شيء، وكما قال عز وجل جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. المقام الثاني الذي انفك من الإيمان والعمل الصالح، الأسباب والأنساب التي انفكت من الإيمان والعمل الصالح فهذه لا تنفع، وهي ما يحمل عليها يوم يفر المرء من أخيه. الفائدة الخامسة عشرة، قال ونظير هذا الإخبار على المجرمين أنهم يسألون عن أعمالهم، وذلك على وجه إظهار العدل والتوبيخ والتقريع لهم والفضيحة، وبعض المواضع ينفي السؤال، وهذه تقدم الكلام، وهنا السؤال بجنس الكلام. فقال كما قال عز وجل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي لا يحتاج في علم ذلك وجزائه عليه إلى سؤاله سؤال استعلام، لأنها مسطرة عليهم قد حفظت بالشهود من الملائكة، مسطرة عليهم قد حفظت بالشهود من الملائكة والجوارح والأرض وغيرها. الفائدة السادسة عشرة، قال أن النفي المحض لا يكون كمالا، وهذا قد تقدم معنا والله تعالى أعلم في أول الكتاب في شرح آية الكرسي في لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن هنا أتى بنظائر لها وأمثلة كثيرة عظيمة ما يقارب أحد عشر مثالا ذكر لهذه القاعدة، أن النفي المحض لا يكون كمالا إلا إذا أثبت كمال الضد. قال النفي المحض لا يكون كمالا، ولهذا في مقامات المدح كل نفي في القرآن فإنه يفيد فائدتين. ما الفائدة من النفي إذا كان لا يقتضي كمالا؟ قال الفائدة الأولى نفي ذلك النقص المصرح به، هذه الفائدة الأولى، لا تأخذه سنة ولا نوم، ننفي هذا النقص المصرح به. الفائدة الثانية من النفي وإثبات ضده ونقيضه، فلا تأخذه سنة ولا نوم، نفي هذا النقص، والأمر الثاني إثبات كمال القيومية وكمال الحياة لله سبحانه وتعالى. وذكر مثل ما ذكرت لكم أحد عشر مثالا تقرؤونها، وأنا سأنبهكم عليها حتى فقط ترقمونها. ذكر الأول قال نفى الشريك لله عز وجل، الثاني قال سبح نفسه في مواضع، والتسبيح والتنزيه لله سبحانه وتعالى، الثالث قال نفى عن نفسه الصاحب والولد، الرابع نفى عن نفسها السنة والنوم والموت، الخامس نفى الظلم، السادس نفى أن يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، السابع نفى العبث في مخلوقاته وفي شرعه، الثامن نفى عن ريبه عن كتابه الريب والعوج والشك، والتاسع نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الضلال والغواية، العاشر نفى عنه كل نقص قاله أعداؤه فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر نفى الله عن أهل الجنة الحزن والكدر والنصب واللغوب والموت. كل هذه الأمثلة وغيرها تقتضي مثل ما قال المؤلف نفي هذا النقص المصرح به وإثبات كمال الضد. هذه الفائدة عظيمة تتفكر فيها تخرج بها بفوائد كبيرة. لهذا قال الشيخ السعدي عن هذه الفائدة وأهل العلم إذا مدحوا ما يكتبونه ترغيبا وتشويقا للناس أن يتفكروا بها وأن يحرصوا على ما ورد فيها، قال وهذه فائدة عظيمة فاحفظها في خزانة قلبك فإنها خير الكنوز وأنفعها. الفائدة السابعة عشرة قال في قوله تعالى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، فهنا قال ما ملخصه أن الملك ورجل السياسة والقيادة يحتاج إلى أمرين، الأول العلم، فالعلم قوة، فالعلم كمال، فالعلم من غيره يكون الإنسان من أضعف ما يكون، فيحتاج الملك إلى القوة، إلى عفوا العلم. الأمر الثاني يحتاج إلى القوة، إن قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم هذا الأول، والجسم هذا فيه القوة. قال أي القوة والشجاعة في هذه الآية على أن الملك إذا اجتمع فيه هاتان الخصلتان العلم، هذه الأولى العلم بالولاية والسياسة وحسن التدبير، والثانية قال والشجاعة والقوة، فهو الذي يصلح للولاية والملك وإن لم يكن من بيت الملك ولا ذا مال، فإن العبرة بجميع الولايات إمكان إقامتها والنهوض بها على أكمل الحالات. فالمهم أن المناصب تحتاج إلى علم وتحتاج إلى قوة. الفائدة الثامنة عشرة في قوله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها، ذكر من هذه الآية قاعدة نفيسة، قال يؤخذ من عمومها اللفظي والمعنوي، من عمومها اللفظي والمعنوي أن كل مطلوب من المطالب المهمة ينبغي أن يؤتى من بابه. انتبه، قال كل مطلوب من المطالب المهمة ينبغي أن يؤتى من بابه، ثم وضح ذلك، قال ما هو الباب؟ مطلب مهم كمنزلة العلماء، مطلب مهم كالاتصاف بالأخلاق العالية، مطلب مهم ككذا وكذا من الأمور التي يتنافس عليها الناس، قال ينبغي أن تؤتى من بابها. طيب ما هو الباب؟ قال وهو أقرب طريق ووسيلة يتوصل بها إليه، هذا هو الباب، أقرب طريق ووسيلة يتوصل بها إليه، وذلك يقتضي معرفة الأسباب والوسائل معرفة تامة ليسلك الأحسن منها والأقرب والأسهل والأقرب نجاحا. فإذا هذا يقتضي أن تتعلم ما هي الأسباب، أنا أريد الآن منزلة العلم، ما هي الأسباب التي توصل؟ أريد منزلة حفظ القرآن أو حفظ الأحاديث، ما هي أقرب الأسباب والوسائل وأنفع الأسباب في ذلك؟ أريد الوظيفة الفلانية، هذا من ناحية الدنيا مما فيها نفع وفيها فائدة، طيب ما هي الطريقة الموصل إليها، ما هي الأسباب التي تؤدي إليها؟ قال ولا فرق في هذه القاعدة بين الأمور العلمية والعملية، كلها فيها أسباب ووسائل تتحصل، وفيها وسائل صحيحة وسائل فاسدة وسائل نافعة وسائل أنفع منها. قال لا فرق بين الأمور العلمية والعملية، هذا الأول. الثاني قال ولا فرق بين الأمور الدينية والدنيوية، انظر لهذا مثلت لك بالعلم النافع علم الشرعي والدنيوية كالعلم الدنيوي أو الوظائف وغيرها من أموال أو غيرها. قال الأمر الثالث ولا فرق بين الأمور المتعدية والقاصرة، المتعدية أي ما تتعلق بالغير، أن تنفع الغير كتعليمهم كإيصال الخير لهم كذا، الأعمال والأمور التي تتعدى إلى غيرك. قال والقاصرة أي ما تكون عليك أنت كالذكر بينك وبين الله عز وجل، قاصر هذا لك العبادة القاصرة عليك أنت كصلاتك فيما بينك وبين نفسك، كذكرك لله، كقراءتك للقرآن، لا فرق بين هذا وهذا، كلها لها وسائل ولها أسباب وتتنوع. والمطلوب ماذا تفعل؟ أن تأت البيوت من أبوابها. طيب الفائدة 19، قال لما ذكر الله الأنبياء وأثنى عليهم قال أولئك على أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قال تدل على اتباع جميع الأنبياء في تدل على اتباع جميع الأنبياء في جميع هداهم، والله هداهم في ماذا؟ الأول قال في عقائدهم، الثاني في أخلاقهم، الثالث في أعمالهم، الرابع في أقوالهم وأفعالهم. فكل أمر أثنى الله فيه على أحد من أنبيائه من عقد أو خلق أو عمل فإننا مأمورون بالاقتداء بهم، وذلك من هداهم، وهو أيضا من شريعتنا، فإن الله أمرنا بذلك فبهداهم اقتده. فأنت لما تقرأ قصص الأنبياء المطلوب منك أن تتبع الأنبياء إلا ما دل الدليل على أنه من خصائص هذه الأمم أو من الخصائص لهذا النبي، لكن الأصل العام أن فبهداهم اقتده. الفائدة 20، قال إذا أمر الله في كتابه بأمر كان آمرا بذلك وبكل أمر لا يتم إلا به. وهذه فائدة يا إخواني نفيسة في استنباط الفوائد من القرآن وتدبر القرآن وفي استلهام الهدايات من القرآن وفي تثوير القرآن. وانظر مثل لك بمثال حتى تقيس على غيره وتستفيد. قال فالأمر مثلا بالصلاة، لما يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، كثير من الناس يقول ما الفوائد تستخرجها من هذه، ما الفوائد التي تستطيع أن تستخرجها من هذه الآية وأقيموا الصلاة؟ يقول أن الله عز وجل أمر بإقامة الصلاة فقط، لا يستطيع أن يستخرج غير هذه الفائدة. انظر المؤلف قال فالأمر مثلا بالصلاة، انظر الفوائد، قال أمر بالطهارة واحد، الثاني قال وستر العورة، الثالث واجتناب النجاسة، أربعة واستقبال القبلة، ثم حتى لا يعني يكثر عليك من كلام ويعدد لك ما تعرفه من الشروط والأركان الصلاة، قال وبجميع شروطها وأركانها. فهذا يدخل معك يعني شروط كثيرة وأركان كثيرة. قال وكذلك هو أمر بمعرفتها ومعرفة ما لا تتم إلا به. وأقيم الصلاة، طيب هل ممكن إقامة الصلاة من غير طهارة؟ لا، إذن لابد لإقامة الصلاة أن الله عز وجل يأمرك بالصلاة وبما تقوم به الصلاة من طهارة، وكذلك لا تستطيع أن تقيم الصلاة على الوجه المشروع إلا باستقبال القبلة وبستر العورة وبجميع الشروط والأركان للصلاة. فهذا أمر بالصلاة وبجميع الأمور التي تتوقف عليها إقامة الصلاة. قال وهذا من أعظم الأدلة على وجوب طلب العلم. وكذلك لما الله عز وجل يأمرنا بإقامة الصلاة أمر لنا بتعلم الصلاة وبتعلم كيف نقيم الصلاة. قال وهذا من أعظم الأدلة على وجوب طلب العلم، فإن المأمورات يتوقف تكميلها على معرفتها. فانظر كل هذه فوائد أخذها. قال وكذلك إذا نهانا الله عن شيء كان نهيا عن كل وسيلة توصل إليه، والأمر بالجهاد أمر به وبكل ما يتوقف عليه من زمان ومكان، وكذلك الأمر بتبليغ الشريعة أمر بكل ما يحصل به التبليغ ويتم ويكمل. وهكذا في جميع أوامر القرآن تستطيع أن تستخرج منها عشرات ولا أبالغ إذا قلت لك مئات من الفوائد إن لم أقل ألوف من الفوائد بهذه القاعدة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يبصرنا بالقرآن وأن يعلمنا القرآن، والحمد لله رب العالمين.